تليفون القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إسماعيل الجنيني من سكان مدينة حدائق العاصمة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بيقول فيها: أنا حضرات واحد من ضمن الآلاف اللي تقدموا في الإعلان العاشر والإعلان الـ14 واستلموا وحداتهم السكنية في مدينة حدائق العاصمة. وعشان اللي ما يعرفش إيه هي حدائق العاصمة أو اللي بيسمع عنها للمرة الأولى، بقول له مدينة حدائق العاصمة دي بتتعمل على مساحة رهيبة حوالي 34,000 فدان، ومنتظر يسكنها حوالي 2.5 مليون ل3 مليون مواطن. دي فعلا مساحة جبارة. بس على فكرة بقى، المشروع ده شكله كده هايل جدا، بس هو موقعها فين دي يا مواطن؟ موقعها جنب مدينة بدر وعلى طريق السويس القاهرة. وعشان تعرفوا قد ايه المشروع ده جبار، هقول لكم على شوية ارقام. في حاجة بتتعمل كده في البداية اسمها المرحلة العاجلة، والمرحلة دي بتتبني على مساحة 2,350 فدان. خلوا بالكم، 2,350 فدان من 34,000 تقريبا المساحة الكلية، يعني تقريبا حوالي 14% من المساحة الإجمالية. شوفوا بقى المرحلة العاجلة اللي بتتعمل على 14% بس شكلها ايه وهيتبني فيها ايه. المرحلة العاجلة على مرحلتين، والمرحلة الأولى فيها بالنسبة للوحدات السكنية هتكون 30,000 وحدة سكنية مستويات مختلفة، والمرحلة الثانية حوالي 45,000 وحدة سكنية، ده غير بقى المناطق الخدمية والمناطق الاستثمارية والصناعية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نمسك الخشب، امسك الخشب يا مواطن كده وسمي سرك وقول ما شاء الله. شغل يا أستاذ، شغل والله، شغل وتفكير زي الفل يا بيه، وحاجة تفرح. بس المهم بقى التنفيذ. ماله التنفيذ؟ انت مش بتقول استلمته؟ انا وغيري كتير استلمنا، لكن كلامي محدد على كل اللي استلموا في الاعلان العاشر والاعلان الـ14 في عمارات حدائق العاصمة. سكن لكل المصريين. ايوة ماشي، مالهم دول بقى؟ مالهم؟ بنشتكي من وجود عيوب وشروخ في المباني. نعم، شروخ في المباني، هي لحقت؟ ما هو ده اللي مزعلنا يا بيه. الأرض هناك طفلية وبتريح، دول حتى بيزيلوا المساحات الخضرة اللي المفروض كانت مزروعة شجر وورد بين العماير. شالوها ليه دي كمان؟ يلا رخرة ظهر فيها شروخ. لا يا بيه، ما هي مساحات خضرة يعني عاوزة تتروي بالمية، والمية يعني الأرض ممكن تريح كمان وكمان فتخلصوا منها. طب هيعملوا ايه بقى في الشتاء لو جه شديد شوية؟ ما هو ده اللي انا جاي عشان احذر منه يا بيه. لازم يتصرفوا بسرعة ويشوفوا حل للموضوع ده بأي شكل، وكمان عشان يتم تفاديه في المراحل الجاية. ولما الحاجة تتعمل صح هتعيش العمر كله. دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في وزارة الإسكان وفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شكوتنا لكل مسؤول. فهل يا ترى هتسمعونا؟ همزة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.